وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ماذا لو تكلمت المشاعر؟ ده عنوان درس النهاردة، والعنوان سبحان الله ممكن يكون غريب شوية. أنت بتقصد ابن المشاعر؟ مش أقصد أبدا بالمشاعر اللي بيصيب الإنسان من فرح أو حزن أو كآبة شوية أو سعادة، لا لا لا لا، ولكن أقصد بالمشاعر مشاعر الحج. الكعبة لو تكلمت ما عساها أن تقول، السعي بين الصفا والمروة لو تكلم ما عساه أن يقول، الوقوف على عرفات ما عساه أن يقول، لو جبل عرفات تكلم هيقول إيه، لو الحجر الأسود تكلم هيقول إيه، لو ربنا أذن لرمي الجمرات أنه يتكلم أو تتكلم يا ترى هتتكلم تقول إيه. حد ممكن يقول لي هي ممكن تتكلم؟ أيوة تتكلم ولها مشاعر، مفيش حاجة في الكون ده ما بتتكلمش، كل حاجة بتتكلم، ولكن إحنا اللي مش عارفين هي بتتكلم إزاي أو بتقول إيه. زي ما ربنا سبحانه وتعالى يقول، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فكل شيء في الكون بيسبح، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ما تستقل الشمس في يوم من الأيام أي ترتفع إلا ويسبح بحمد الله عز وجل. كل شيء كل شيء كل شيء في السماوات في الأراضين كل شيء بيتكلم ويسبح بحمد الله إلا الجن وأغبياء بني آدم، وفي رواية أشقياء بني آدم. فكل حاجة بتتكلم، كل حاجة من حوالينا لها مشاعر لها أحاسيس ممكن تتكلم وتنطق بيها. فصدقوني لو قلنا النهاردة الحجر الأسود ممكن لو اتكلم، إيه المشاعر اللي جواه اللي ممكن تخليه يتكلم، أو إيه المشاعر دي؟ صدقوني مش شيء غريب ولا شيء عجيب، لا فعلا كل حاجة حوالينا بتتكلم، كل حاجة حوالينا ليها مشاعر من خوف ورجاء وحب وبغض وغير ذلك. صدقوني ده اللي موجود في الكون. وعايز قبل ما اخش في موضوعنا أأصل الموضوع ده، كل اللي حواليك حاسس بيك، كل اللي حواليك له مشاعر بيحس بيها. ربنا ذكر لنا هذه المشاعر أو بعضا من هذه المشاعر في القرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. هو مش الخشوع ده مشاعر بتنتاب الإنسان، أنت بتسمع القرآن حسيت بخشوع لما سمعت القرآن، مش دي مشاعر جواك وأحاسيس جواك لما بتسمع القرآن. أهو النبي صلى الله عليه وسلم أو ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا نفس الكلام، القرآن ده لو نزل على جبل وجبل استمع لهذا القرآن فعلا هتكون له مشاعر جياشة جدا، هيبقى عنده خشوع لهذا القرآن. هو مش أنت بتخاف وكل اللي حواليك برضو من الكائنات الحية اللي حوالينا برضو بتخاف؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن من الحجارة وإن منها لما يهبط من خشية الله، يعني في بعض الحجارة بتسقط من على الجبال من خوفها من ربنا سبحانه وتعالى. هو مش الخوف ده مشاعر بتبقى جوه الإنسان وجوه الجماد برضو؟ علشان كده كان قتادة رحمه الله يقول والله ما تردى حجر من على جبل إلا من خشيته لله سبحانه وتعالى. الحب مش احنا بنحب؟ كذلك أيضا كل اللي حوالينا عندهم نفس المشاعر. هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن جبل أحد، وده جبل حجارة صخر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال أحد جبل يحبنا ونحبه؟ هو مش الحب ده عبارة عن مشاعر جوه الإنسان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا الكلام. كذلك أيضا أنتوا عارفين جزع النخلة اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخطب عليه؟ مش الجزع ده لما النبي صلى الله عليه وسلم بني له المنبر وطلع النبي على المنبر، مش كان للجزع ده حنين لفراق النبي صلى الله عليه وسلم؟ اهو اهو يا جماعة. يبقى اذا كل اللي حوالينا اشياء لها مشاعر، اشياء لها مشاعر، مش مشاعر وبس، لا وطاعة وسجود لله سبحانه وتعالى. مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب؟ كل دي أشياء بتسجد لله سبحانه وتعالى. إذن اللي أنا عايز أوصله من خلال المقدمة الأولى معانا النهاردة يا جماعة، صدقوني إن كل حاجة حوالينا لها مشاعر. ربنا سبحانه وتعالى قال في شأن السماوات والأرض قالتا أتينا طائعين، قالتا أتينا طائعين. يبقى إذن كل ما في هذا الكون له مشاعر وله أحاسيس، مش كده وبس، ده وبيتكلم كمان وبيتكلم كمان. بس مشكلتنا ان احنا مش فاهمين هذا الكلام، مش فاهمين هذا الكلام. ربنا قال لنا ان كل حاجة حوالينا بتسبح وبتذكر، مش ربنا سبحانه وتعالى كان بيقول في شأن الجبال مع داود عليه الصلاة والسلام يا جبال أوبي معه والطير؟ الجبال كانت تذكر الله سبحانه وتعالى مع داود عليه الصلاة والسلام. الطير من فوق سيدنا داود كانت برضو بتذكر الله سبحانه وتعالى مع نبي الله داود. الوحش كان بيجي كده بجوار سيدنا داود ويذكر الله سبحانه وتعالى مع نبي الله داود. إذن سبحان الله الكل بيتكلم. يوم القيامة لما أعضاءنا دي هتتكلم هتقول أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. أنا مش بتكلم على شهادة الأعضاء عليك، ولكن أنا خدت جزء معين من الآية اللي فيها الأعضاء بتقول أنطقنا الله الذي أنطق ها كل شيء. فكل شيء بيتكلم، كل شيء له لغة معينة. ولكن سبحان الله يا جماعة، سبحان الله احنا ما نقدرش نفهم هذا الكلام. والله لو بالفعل كده ربنا كشف لنا او اعطانا قدرات ان احنا نفهم ما يقوله كل من حولنا، يا لذابت قلوبنا حبا لربنا تبارك وتعالى. لما انا يعني سبحان الله سيدنا سليمان عليه الصلاة والسلام لما ربنا اعطاه قدرة انه يسمع النملة بتقول ايه، اول حاجة قلبه ذاب حبا لله سبحانه وتعالى، فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ذاب قلبه حبا لربه، اول حاجة شكر ودعا ربنا ان ربنا يعينه على العمل الصالح وانه يدخل في الصالحين. ده اقل شيء ممكن الانسان يعمله قصاد حاجة بسيطة كده لما يسمع نملة هي بتقول ايه، وهي بتقول يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. يا طب احنا بقى لو ربنا سبحانه وتعالى اذن كده ان احنا نسمع الورقة دي بتقول ايه، والكوباية دي بتقول ايه، والثياب دي بتقول ايه، يا لو سمعنا الكائنات كل الكائنات اللي حوالينا وهي بتسبح بحمد الله وتذكر الله، وعرفنا بتسجد ازاي، بل وعرفنا مشاعرها كمان، وعرفنا مشاعرها كمان. يعني تخيلوا معايا ان الصحابة لما شافوا الجذع عمال يبكي بسبب فراق النبي ما فرقوش ده عدة امتار، والنبي ياخده كده ويضمه على صدره، النبي ياخده ويضمه على صدره ويعني يضع يده عليه، والنبي كده زي ما يكون، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه كما يسكن الطفل. قال ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو لم أصنع لحن إلى يوم القيامة. الصحابة لما يشوفوا حاجة زي كده الأخبار إيه، إيماناتهم بتعلى إزاي. الصحابة لما يقولوا كان الحجر يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده الناس دي لما ربنا وراهم هذه الآيات وشافوا بعينهم هذه الآيات إيمانهم علا بصورة غير طبيعية، إيمانهم علا بصورة غير طبيعية. لما الصحابة أنا معلش استفضت شوية ولكن الكلام على الجزئية دي بالذات ياخد مننا وقت. الصحابة رضوان الله عليهم لما ند بعير من واحد من الأنصار ودخل لحائط من حيطان الأنصار لبستان، وكلما جاء رجل ياخذ بهذا البعير هاجم عليه حتى كاد ان يقتل رجلا من الانصار. مين اللي جيب لنا البعير ده اللي هيقدر يتعامل مع مشاعر البعير ده؟ هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البستان على هذا البعير، جاء البعير فسجد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واخذ يبكي، فمسح النبي سراته وذفراه وبدا يهدي النبي صلى الله عليه وسلم من الجمل. وبعد ذلك قال لمن هذا الجمل؟ قالوا لفتى من الانصار، فقال الا تتقي الله في هذا البعير الذي ملكك الله إياه. فقال إنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه معروفة بتجوعه، تدئبه أي تحمله من العمل ما لا يطيق. الصحابة واقفين شايفين آية، شايفين جمل جاء وقعد يتكلم مع النبي وجمل بيبكي وجمل ساكن هادي بين إيدين النبي وجمل جاء وسجد بين إيدين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا عندها بقى الإيمانيات لما تعلى هم كل اللي هم بيقولوه مش هو عمل إيه وصاحبه عمل في إيه والبعير كان عمل إيه وزعلان، لا لا لا لا، ولكن قالوا يا رسول الله شفتوا إيمانهم لما علا لما شافوا الآية. قالوا يا رسول الله ألا نسجد لك كما سجد لك البعير، فنحن أحق بالسجود لك من البعير. هو ده المعنى. لو احنا قدرنا نعيش مع المعنى ده ان كل اللي حوالينا بيتكلم وبيسجد ويسبح وله مشاعر حب وود وكده، ياه صدقوني لن نملك إلا أن نقول احنا عايزين نسجد لله سجدة ما نرفعش القصة منها إلا على قبورنا. ليه؟ إيمانياتنا تعالى جدا. ولكن سبحان الله يعني تعالوا كده بقى بعد المقدمة السريعة دي هقول ان ممكن حجر الاسود بيتكلم وله مشاعر وممكن يكلمنا ويقول لنا، فالاحرام اللي انا لابسه ممكن يكلمنا ويدلنا كل المشاعر اللي جواه، فلو تكلمت المشاعر يا ترى ما عساها ان تقول. اول حاجة بنقابلها كده خلاص دخل الانسان اللي راح يحج لبس الاحرام بتاعه الازار والرداء، لو تكلم الازار والرداء يا ترى ما عساه ان يقول، هيكون اول مشاعر واول كلمات تخرج مشاعر الخوف، خوف الكفن ده، خوف الازار والرداء ده على صاحبه، ويقول له لو تكلم الاحرام ما عساه ان يقول، هيقول له صاحبه والله انني عليك خائف، والله انني احثك وادعوك للعمل الصالح، لان انت الان لبست الازار والرداء بيشبهك بيفكرك بايه، انا في حاجة شبه بالظبط كفن، انا رداء ابيض ومش مخيط، ما فيش فيه خياطة، فتذكر ايها العبد، تذكري ايتها الاخت الصالحة ان في يوم من الايام في حاجة شبه كده هتتحطوا فيها في يوم من الايام، انا خايف عليكم، وعلشان كده بقول لكم عدوا لليوم ده، فافتكروا الكفن، انتوا دلوقتي تلفيتوا في ازار ورداء بالنسبة للرجال، وكذلك ايضا في يوم من الايام هتتلفوا برضو في حاجة زي كده، شيء ابيض مش مخيط، فياريت تجتهدوا في العمل، لان انتوا في الدنيا بتجروا ورا المال وبتجروا ورا انفسكم وبتجروا ورا كذا وبتجروا ورا كذا وبتجروا ورا كذا، صدقوني كل ده في اليوم ده هيسيبكم، انتوا النهاردة خرجتوا من بيوتكم رايحين لبيت الله الحرام، فين فلوسكم؟ سبتوا كل حاجة، الثروات فين؟ سبتوا كل حاجة، بيوتكم فين؟ سبتوا كل حاجة ورا ظهركم، اولادكم فين؟ ورا ظهركم، زوجاتكم وبناتكم واولادكم فين؟ انتوا سبتوا الدنيا كلها ورا ظهركم، طب انا النهاردة ينفع انا كمحرم البس بدلة بتلات اربع تلاف جنيه؟ لا لا لا، انت لازم تلبس ده، ليه؟ علشان تفتكر يوم هتكون كده، عشان تفتكر يوم هتكون كده، الانسان اللي بيظلم خد بالك انت في يوم هتبقى كده، الانسان اللي بياكل حقوق الناس خد بالك انت في يوم هتبقى كده، الانسان اللي بياكل اموال الناس وبيقع في اعراض الناس خد بالك انت في يوم هتبقى كده، فنجد صرخة شفقة ورحمة طلعت من المشاعر اللي موجودة داخل هذا الازار وهذا الرداء، بتقول لنا خدوا بالكم يا جماعة انتوا هتسيبوا كل حاجة دلوقتي ورا ظهركم، زي ما سبتوا كل حاجة الان ورا ظهركم انتوا هتسيبوا كل حاجة الان برضو في يوم من الايام ورا ظهركم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد الا وله ثلاثة قرناء، واحد يقول له له ثلاث اصحاب، دول اللي معانا دايما في حياتنا بيفضلوا معانا طول عمرنا، ولكن في كتير منهم اشياء بتسيبنا لوحدنا، فاما الاول فيقول انا معك فاذا اتيت باب الملك تركتك، دول مين؟ دول اهلك واولادك، هيسيبوك هنا في الوقت ده هو هيسيبوك، والتاني يقول لك انا معك خذ مني ما شئت ودع ما شئت، طب ده مين؟ ده مال، المال بتاعك هتسيبه برضو زي ما سبته النهاردة، مين فينا النهاردة رايح يحج عنده 50-60-70-80 مليون او عنده اراضي او عنده بياخد الحاجات دي كلها وماشي، هو ساب كل حاجة، ساب كل حاجة ورا ظهره، لو تكلم الاحرام هيقول لنا هذا الكلام، واما الثالث فيقول له انا معك، انا معك حيثما حللت وحيثما ارتحلت، ده ايه؟ ده عمله، ومش هتنتفع ابدا الا بهذا العمل، علشان كده كان اول نداء سمعناه واول مشاعر خرجت مشاعر الخوف، مشاعر الشفقة من الاحرام لكل اب ولكل ام لكل اخ ولكل اخت، خرجوا ربنا يسر لهم الحج في هذا العام انهم يطلعوا لزيارة بيت الله الحرام او لاداء هذه المناسك المباركة، بيقول لنا خدوا بالكم زي ما سبتوا الدنيا دلوقتي كلها ورا ظهركم، انتوا برضو في يوم من الايام هتسيبوا كل حاجة دلوقتي ورا ظهركم، وفي الاخر هتخرجوا من الدنيا بحاجة زي الازار والرداء الكفن الابيض اللي احنا هنلبسه، لو تكلمت المشاعر ما عساها ان تقول. سبحان الله، بسرعة عدينا بعد لبس الاحرام وعدينا الميقات نخش على بيت الله الحرام، يا ترى الكعبة لما ننظر للكعبة ما عساها ان تقول، لو اذن الله عز وجل للكعبة ما عساها ان تقول، هتقول لكل الناس يا جماعة انتوا مش هتخرجوا من الازمات اللي انتوا فيها الان الا بوحدتكم الا باتفاق كلماتكم، سيبوكم بقى من الاختلاف، سيبوكم بقى من الفرقة، سيبوكم بقى ان كل شوية ده طالع يشتم ده وده طالع يشتم ده، انتوا ليه اختلفتم؟ سبحان الله، كل الناس جاؤوني الان، اي الى الكعبة بتتكلم بتقول كل الناس جاؤوني الان من كل مكان عميق، من كل فج عميق، ومن كل مكان سحيق، بلبس واحد، بيرددوا كلمات واحدة في مناسك واحدة في مكان واحد وفي وقت واحد. الكعبة تنادي تقول مش انا قبلتكم الوحيدة ولا لكم قبلة تانية، انتوا الان اتجمعتوا على مناسك واحدة، ليه المشاعر دي ما تنتقلش معاكم لبلادكم؟ ليه انتوا ليه دلوقتي اختلفتم؟ كل قناة بتحارب قناة، كل شيخ بيحارب شيخ، كل اعلامي بيحارب اعلامي، كل مرشح مجلس الشعب بيحارب مرشح مجلس الشعب، ليه كل مرشح للرئاسة بيحارب مرشح للرئاسة؟ ليه الاختلاف؟ انتوا معرفتوش وما سمعتوش ان ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الفشل اللي احنا فيه الان وبنكابده الان ده بسبب ان احنا افترقنا. لو وحدنا وجهتنا، لو رجعنا لكلمة سواء، لو رجعنا للتوحد والاتفاق، صدقوني هنرجع تاني للمحبة والمودة والصفاء، مش هنقابل مشاكل. مثلث الرعب ولو تنزعتم، قال الله سبحانه وتعالى ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وتذهب ريحكم. عايزين ده نقول كده، نسمع هذا النداء من داخل الكعبة، بتنادي علينا بتقول لنا كده وتقول لنا هنا. نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد حذر أمتك من الاختلاف، حذر أمتك من الفرقة، وقل لهم ان هنا كلكم بتكونوا على قلب رجل واحد، كلكم بتأدوا مناسك واحدة، كلكم كلماتكم واحدة، كلكم زيكم واحد، كلكم في أرض واحدة، كلكم في زمن واحد، هدفكم واحد، انتوا جايين الحج. نفس الكلام، ارجعوا بنفس المشاعر دي، مشاعر الألفة، مشاعر المحبة، مشاعر التواد. ليه النهاردة كل اتنين في مكان واحد مختلفين؟ ليه النهاردة كل اتنين في مكان واحد متناحرين؟ ليه النهاردة كل اتنين في مكان واحد بيختلفوا؟ ليه؟ صفوا قلوبكم وعودوا الى وحدتكم. ما سمعتوش النبي هنا في المكان ده نزل عليه جبريل بحديث يقول فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول لك انه قد اعطى لامتك انه لن يهلكها بسنة عامة. ربنا سبحانه وتعالى اعطى للامة انه ما يهلكهاش بسنة عامة، ما ينزلش طاعون يهلك كل المسلمين، ودي من رحمات ربنا سبحانه وتعالى بينا. اتنين، ولا يسلط عليها عدوا من سوى انفسها فيستبيح بيضتها. وربنا برضو اعطانا ان مفيش عدو هيسلط على الامة كلها يهلك كل الامة. اه ممكن عدو يسلط على بعض الامة، انما مفيش عدو يسلط على كل الامة. ولكن النبي ربنا اداله هذا التحذير وقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون بعضهم يهلك بعضه. هي دي المشكلة، ان الامة تهلك لما يكون في خلاف. فبنقول نسمع هذا النداء الجميل من جوه الكعبة، الكعبة تنادي علينا يا جماعة ارجعوا لوحدتكم مرة تانية، ارجعوا لألفتكم مرة تانية على قلب رجل واحد، المحبة والمودة بدل من هذه الفرقة وهذا الاختلاف. نسمع نداء تاني يطلع من جدار اخر من جدار الكعبة من هناك. النداء ده ايه؟ نلاقي الكعبة بتنادي علينا وتقول ايها المسلمون، ايها المسلمون، يعني جئتموني الان وانا عظيمة الحرمة، ولكن اعلموا ان المسلم اعظم حرمة عند الله عز وجل من حرمتي. هذا ما قاله نبيكم لإراقة الدماء الان في طرقات مصر وفي شوارع مصر، للبلطجة الان اصبحت في كل مكان، لإراقة الدماء بهذه الصورة. الناس اللي راحت حج وهي سبحان الله جابت اموالها دي بعد ما اراقت كثير من الدماء، جابت الاموال دي من اشياء محرمة، يعني سبحان الله انا الان اعظم حرمة، ولكن حرمة المسلم اعظم عند الله عز وجل مني. انتوا ما سمعتوش النبي بتاعكم بيقول هذا الكلام؟ كما قال ابن عمر وقف النبي صلى الله عليه وسلم امام الكعبة، والحديث روي موقوفا وروي مرفوعا، موقوفا عن ابن عمر انه نظر للكعبة وقال لها ما اعظم حرمتك، ولكن حرمة المسلم اعظم عند الله عز وجل من حرمتك. حرمة الدماء، حرمة الاعراض، حرمة الاموال. انتوا جايين النهاردة الى هذا المكان علشان تعظموا حرمات الله في هذا المكان. خدوا بالكم ان حرمة الدماء وحرمة الاموال وحرمة الاعراض عند الله سبحانه وتعالى اعظم بكثير من حرمة الكعبة. ده ان دل فانما دل على عظيم قدر المسلم. ليه تظالموا فيما بينكم؟ ليه تظلموا يظلم بعضكم بعضا فتريقوا الدماء او تنهبوا الاموال او تقعوا في الاعراض؟ كونوا على يقين ان حرمة المسلم عظيمة جدا عند الله سبحانه وتعالى. علشان كده الكعبة بتنادي علينا وتقول لنا انتوا ما سمعتوش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اي يوم هذا؟ الصحابة السؤال لبخهم، قالوا الله ورسوله اعلم. اي شهر هذا؟ الصحابة لبخوا قالوا الله ورسوله اعلم. قال اي بلد هذا؟ الصحابة قال الله ورسوله أعلم، قال أليس هذا يوم من الأشهر الحرم وهذا هو شهر الله الحرام وأنتم في بلد الله الحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. الكعبة بتنادي تقول اتقوا الله في الأعراض، اتقوا الله في الأموال، اتقوا الله في الدماء. ها ده نداء آخر يخرج من جوف الكعبة، وبينما نحن نسمع هذا النداء اللي بتتكلم فيه الكعبة عن حرمة الدماء والأعراض والأموال، نلاقي نداء خرج من هناك. ايه ده؟ ده من الحجر الأسود. الحجر الأسود أنطقه الله وبدأ يتكلم وبينادى على الناس بيقول لهم يا معشر المسلمين الذين قد أتيتم من كل مكان، انتوا شايفين هذا الحجر؟ شايفيني وأنا بتكلم الآن؟ هقول لكم مشاعري، مشاعري أنا حزين. حزين ليه؟ حزين من ذنوبكم، حزين من معصيكم، حزين من تجرؤكم على ربكم تبارك وتعالى. أنا عايز أقول لكم إذا ده حالي وأنا لم أعصي الله طرفة عين، اسوديت رغم أنني قد نزلت من الجنة أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من الورق أي الفضة، ده بقى حالي، أنا اسوديت بسبب ذنوب أنا لم أصنعها ولكن ذنوب دارت حولي. فأنا أقول لكم، أنا أقول لكم بعد تجربة سنين طويلة جدا، احذروا ذنوبكم، احذروا ذنوبكم على قلوبكم، واحذروا الواقع اللي أنتوا عايشين فيه على قلوبكم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل لكم تجربتي فقال لكم نزل الحجر الأسود أشد بياضا من اللبن، وفي رواية من الورق أي الفضة، وفي رواية من الثلج، فسودته خطايا بني آدم. النبي صلى الله عليه وسلم نقل لكم تجربتي رغم أن أنا كنت أبيض ولي نور شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود والركن اليماني ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله أطفأ نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. النبي ما قال لكمش على هذه التجربة إنك ممكن تكون إنسان صالح وخارج من بيت كويس جدا ولكن وضعت نفسك في بيئة غير ملائمة أبدا. سبحان الله، كل ما فيك من خير سينطمس كما انطمس نوري قبل ذلك بسبب لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية. النبي صلى الله عليه وسلم نقل لكم تجربتي فقال لكم إن أنا ربنا سبحانه وتعالى وضع في خصائص طيبة جدا جدا جدا، من أهم هذه الخصائص أنه لن يمس إنسان هذا الحجر الأسود، وهذا الإنسان كان مريض، إلا ويشفيه الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف الخاصية دي توقفت ليه؟ بسبب البيئة اللي أنا كنت فيها. ألم ينقل لكم النبي هذه التجربة فقال لكم لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا برئ، لقد فقدت كل خصائص الخير اللي كانت موجودة فيها بسبب الذنوب والمعاصي في البيئة اللي كانت حواليا. وينادي هذا الحجر نداء رقيقا على كل شباب المسلمين وعلى كل بنات المسلمين، تخيروا البيئة اللي انتوا عايشين فيها، بيئة النادي او بيئة الجامعة او بيئة الشارع او بيئة اي شيء بتتجمعوا فيه او بيئة العمل، تخيروا هذه البيئة حتى لا تفقدوا كثيرا من خصائص الخير اللي انتوا فطرتوا عليها وجبلتوا عليها وتربيتوا عليها بسبب البيئة. وخدوا تجربة من حياتي، من هذه الحياة التي عاصرت فيها كثير من المعاصي حولي، وسبحان الله تحولت من لون أبيض إلى لون أسود. ثم بعد ذلك ينادي علينا الحجر نداء آخر ويقول احذروا أيها المسلمون، احذروا أيها المسلمون، فإن من عدل الله عز وجل أن أقام شهودا عليكم من كل مكان، فأنا شاهد على كل من التمسني، أنا شاهد على كل من التمسني، ألم تسمعوا رسولكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول يبعث الله تبارك وتعالى الحجر يوم القيامة له عينان ولسان ينطق ويشهد على كل من التمسه يوم القيامة، فينادي الحجر نداء تحذيريا لكل المسلمين فيقول لهم احذروا فلست أنا الشاهد الوحيد، فاحذروا فلست أنا الشاهد الوحيد، فأعضاؤكم ستشهد عليكم يوم القيامة، الأرض التي تسيرون عليها وتجلسون عليها ستشهد عليكم يوم القيامة. قال الله يومئذ تحدث أخبارها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبارها أن تشهد يوم القيامة فتقول يا رب فلان هذا صنع علي كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فاحذروا الشهود بل وكفى بالله شهيدا، واحذروا الملائكة التي وكلها الله سبحانه وتعالى بكم تكتب وتقيد كل شيء تصنعونه احذروا. هذا نداء تحذير خرج من داخل الحجر الأسود. ثم بعد ذلك نجد الحجر الأسود ينادي علينا نداء آخر وينادي علينا ويقول: أيها المسلمون، أنا شاهد على حبكم لنبيكم، شاهد على حسن اتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم. أنا عندي ها هنا جاءني عمر وأنا شاهد على ما قاله عمر، جاءني عمر والتمسني وقال: والله لولا أنني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر ينقل لنا ويقول: أين اتباعكم لنبيكم صلى الله عليه وسلم؟ أين اتباعكم في أقواله؟ أين اتباعكم في أفعاله؟ أين اتباعكم في حركاته؟ أين اتباعكم في أخلاقه؟ أين اتباعكم في سلوكياته؟ فين اتباعكم للنبي في بيوتكم مع زوجتكم؟ فين اتباعكم للنبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم مع أبنائكم؟ فين اتباعكم في بيوتكم للنبي صلى الله عليه وسلم مع آبائكم وأمهاتكم؟ أين اتباعكم له في الصلاة؟ أين اتباعكم له في الصلاة؟ أين اتباعكم له في الحج؟ أين اتباعكم له في حياتكم؟ اتباعكم للنبي بيمثل ايه في حياتكم؟ بيمثل ايه في حياتكم؟ هل بالفعل كان عندكم اتباع كاتباع عمر رضي الله عنه او كاتباع ابن عمر الذي جاء في وقت من الاوقات يرجو هذا الامر، يرجو ان يلتمسني، يلتمسني، لان دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فوقف ابن عمر واضعا يديه بينه بين واضعا يديه بجواره هكذا، وظل يدخل مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى يقبلني، يقبلني التماسا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، حتى هشمت انفه: انا شاهد على ما حدث لابن عمر. ابن عمر اراد ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف ولم يزاحم، ولم يزاحم أحد، ولم يدافع أحد، بل وقف حتى وصل إليه. ولما وصل إليه كانت أنفه قد هشمت من أجل أنه يريد أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما نحن نسمع إلى كل هذه النداءات اللي جت من حول الكعبة، إذا بنا من صوت بصوت من هناك، من هناك، أين أين أين؟ هذا صوت خرج من مقام إبراهيم، هذا صوت خرج، ماذا يقول لنا؟ إن مقام إبراهيم يتكلم، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا: أنا شاهد على التوحيد. أين توحيدكم؟ وأين دعوتكم للناس إلى التوحيد الخالص؟ إن كثيرا من الناس يشركون بالله وهم لا يشعرون. أين دعوتكم لهؤلاء المتصوفة الذين يطوفون حول القبور؟ والذين يستغيثون بالأموات من دون الله، الذين يذبحون وينذرون للأموات من دون الله، فين دعوتكم للتوحيد؟ هذا المقام ينادي على هؤلاء المتصوفة: حرام عليكم أن تطوفوا حول قبر ميت، حرام عليكم أن تدعوا ميتا من دون الله، حرام عليكم أن تستغيثوا بميت من دون الله، حرام عليكم هذا الغلو في الأموات، حرام عليكم هذا الغلو في الأموات، وحرام عليكم. أين توحيدكم؟ أين توحيدكم؟ التوحيد معناه أن تفرد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. أنا شاهد على هذا. ها هنا صلى إبراهيم، ها هنا صلى إبراهيم، أول من نادى بالتوحيد، أول من نادى بالتوحيد في هذا المكان. طبعا سبقه أنبياء سابقون دعوا إلى التوحيد، ولكن في هذا المكان دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالتوحيد. وأنا شاهد أيضا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمر هذا المكان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاء بعد ذلك نبيكم صلى الله عليه وسلم ليعمر هذا المكان بالتوحيد. أنا شاهد عليه لما كان النبي يقف بجواري ليصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بالفاتحة وقل هو الله أحد، إعلانا بالتوحيد. أنا شاهد على نبيكم في هذا المكان لما جاء ليحطم كل وثن، ليحطم كل صنم كان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أيها المتصوفة، يا ليتكم تعودون إلى خير الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دعوا عنكم كل هؤلاء فلا تدعون إلا إلها واحدا ملكا قديرا سبحانه وتعالى، ولا تطوفون إلا هاهنا، ولا تستغيثون إلا بالله، ولا تدعون إلا الله، ولا تعتمد قلوبكم إلا على الله. سبحان الله، من قيمة كم يوم كنت واقف مع أحد هؤلاء المتصوفة بيقول لي: أنا في يوم كنت بعد الطريق وجات عربية من كده وجات عربية من كده وخلاص أنا أيقنت الهلاك، فعندها ما تذكرت أحدا ولكن قلت: يا ابو العزايم نجيني يا ابو العزايم. سبحان الله، العربيتين خبطوا في بعض وانا خرجت سالم. قلت له: سبحان الله، ما تذكرت ربك، ما تذكرت ربك. هذا النداء من المقام موجه لهؤلاء الذين اعتمدت قلوبهم على أقوام ماتوا فلا يملكون لأنفسهم فضلا عن غيرهم نفعا ولا ضرا. وبينما نحن نسمع هذا النداء من هذا المقام العظيم الذي يشهد على إبراهيم ويشهد على كل الأنبياء الذين دعوا في هذا المكان إلى توحيد الله، إذا بنا نسمع نداء آخر. يا ترى من أين أتى هذا النداء؟ أتى هذا النداء من الطواف، بينما الناس يطوفون إذا بالطواف هذا ينادي عليهم: أيها المسلمون إلى أي شيء تتوجهون؟ أي دوران في الدنيا كده في عكس في اتجاه الساعة بالضبط. انتوا ليه بتطوفوا عكس الساعة؟ انتوا ليه بتطوفوا عكس الساعة؟ لأن نجاتنا وفوزنا، لأن نجاتنا وفوزنا في الدنيا والآخرة ان احنا نرجع لورا، ان احنا نمشي عكس عقارب الساعة. ليه؟ نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، نرجع للزمن الجميل، زمن الصحابة، زمن التابعين، هؤلاء الكرام. الطب بينادي علينا بيقول لنا، انا بوضح لكم المعنى ده، اي دوران في الدنيا هتلاقيك بتدور كده، حتى لو طلع كوبري برضو هتلاقيك بتدور كده، بتدور على يمينك. الطواف لا، الطواف تلاقيك عكس. ليه؟ لان سعادتك وتقدمك، اي تقدم دنيوي، اي تقدم دنيوي انك تمشي مع عقارب الساعة، ولكن اي تقدم اخروي ودنيوي برضو انك تمشي للوراء، تمشي لزمن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي كان بيتعامل ازاي مع الناس، شوف النبي كان حاله ازاي، شوف الصحابة كانوا عايشين ازاي. ارجع للزمن الجميل، الزمن اللي احنا للأسف ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر ان احنا نعيش فيه. والله والله كم تمنينا ان نكون في هذا الزمن. افتكر الزمن الجميل ده، اقرأ عن النبي، اقرأ عن الصحابة، اقرأ عن التابعين. وبينما نحن نسمع هذا الصوت، اذا بنا نسمع بصوت جاء من بعيد، من هناك. اين هذا الصوت؟ الصوت جاي من الصفا والمروة، الصوت جاي من الصفا والمروة. يا ترى الصفا والمروة بيناديان علينا، فيا ترى لو تكلم الصفا والمروة أو السعي بين الصفا والمروة، يا ترى ما عسنا أن نسمع. ستسمع أشياء عجيبة. أول شيء تسمعه نداء استغاثة، نداء استغاثة بين السعي، في السعي بين الصفا والمروة. الصفا بينادي عليك ويقول: ها هنا ساعة هاجر رضي الله عنها، ها هنا ساعة هاجر. ليه كانت بتسعى؟ خشية على ولدها ألا يموت، علشان إسماعيل عليه الصلاة والسلام ما يموتش من شدة العطش، نفد الماء، نفد الطعام، خلاص هي بتسعى يمينا ويسارا من أجل ألا ترى طفلا يموت. وانتوا يا مسلمين، وانتوا يا مسلمين كم رأيتم من أطفال المسلمين يموتون؟ كم رأيتم من أطفال المسلمين بيموتوا في الصومال بسبب المجاعة؟ فين مجهودكم؟ فين سعيكم؟ السيدة هاجر سعت سبع مرات بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة 450 متر، 450 متر رايح، رايحة جاية، رايحة جاية، كل ده يعني لأن هي لا تستطيع أبدا أن تشوف طفل بيموت. أنتوا إزاي تحملتم أن تشوفوا أطفال الصومال بيموتوا ومحدش منكم تحرك؟ كم من أطفال لنا في غزة ماتوا ومحدش فيكم تحرك؟ لا نصرتم قضية غزة، ولا نصرتم قضية فلسطين، ولا قضية الصومال. أنا أعرف طبعا أن ناس كتير جدا جدا بفضل الله من المشاهدين معانا بفضل الله اتحركوا بذلوا، ولكن يا ترى هل بذلكم زي بذل السيدة هاجر 450 متر راحة جاية راحة جاية راحة جاية علشان هذا الطفل؟ يا جماعة اسعوا، اسعوا لخدمة قضايا المسلمين وأطفال المسلمين، أطفال المسلمين اللي هم عرضة الآن، عرضة الآن لجماعات التنصير في الصومال، عرضة الآن لجماعات التنصير في الصومال. اجتهدوا أكتر، اسعوا أكتر، ابذلوا من مالكم أكتر حتى ترفعوا هذا الكرب وهذا الهم عن هؤلاء، عن هؤلاء. وثم ينادي المرهم بعد ذلك نداء آخر على كل الأمهات، على كل الأمهات، ويقول لهم ويقول جبل المروة لكل أمهات المسلمين: شفتم، شفتم الحرص على الأولاد كيف كان من هاجر عليه الصلاة والسلام؟ شفتوا الحرص منها على ابنها كان قد إيه؟ أنتم عندكم هذا الحرص على أبنائكم؟ هل يا ترى علمتم بناتكم الحجاب؟ كل أم شايفة أم منتقبة ماشية في الشارع وبنتها جنبها متبرجة، علمتيها الحجاب؟ أنت عندك حرص على البنت زي ما كان هاجر عليه الصلاة والسلام عندها حرص على إسماعيل عليه الصلاة والسلام؟ هل عندكم حرص على أولادكم أنكم تاخدوهم معاكم المساجد أيها الآباء؟ هل عندكم حرص زي ما كان الحرص ده موجود؟ فإذا بالصفا والمروة يجتمعان على هذا الأمر، الاهتمام بالأطفال، أنكم تحرصوا غاية الحرص ان انتوا تهتموا باطفالكم، تربوهم تربيه دينيه مظبوطه. بينادي الصفا والمروه على كل الاباء: انت دوري بالنهار ونبطشية بالليل، شغل بالنهار وشغل بالليل علشان تكفل لابنك حياة طيبة، بس دي حياة الدنيا. هل يا ترى خدت وقت من وقتك علشان تربي ابنك على الأخلاق الفاضلة، على العبودية لله سبحانه وتعالى؟ كان هذا النداء نداء سبحان الله بيهز قلوبنا كده لمثل هذه المعاني. ثم بعد ذلك بدأ الحجيج يتحركون بين طواف وبين سعي وبين صلاة خلف مقام إبراهيم، ثم بعد ذلك توجهوا إلى منى ومكثوا هناك، ثم توجهوا إلى عرفات. وفي عرفات ما أكثر النداءات، في عرفات ما أكثر النداءات، جاء الناس من كل مكان وتوجهوا إلى عرفات. سبحان الله، وكأن الناس خرجوا من خيامهم، كل إنسان خرج من بيته من المكان اللي هو ساكن فيه، والكل خلاص توجه إلى عرفات وينادي علينا عرفات. ما أشبه هذا الموقف بموقفكم يوم القيامة. هذه الخيام اللي في منى اللي الكل بيسكن فيها في يوم التروية عاملة بالضبط، هي بالضبط قبوركم اللي انتوا هتكونوا فيها. وسبحان الله، أذن المؤذن بطلوع الشمس، الكل بدأ يتوجه على عرفات. سبحان الله، إذا بعرفات ينادي علينا ويقول أيها الناس، هو ده موقف القيامة، هو ده موقف القيامة. اللي جاي من أندونيسيا، واللي جاي من الصين، واللي جاي من أوروبا، واللي جاي من أفريقيا، واللي جاي من جزيرة العرب، واللي جاي من مصر، الكل خلاص خرج من أماكن مختلفة بيتوجه إلى مكان واحد وهو أرض المحشر، وهو أرض المحشر. يا ترى هل هذا الموقف بيفكرك بإيه؟ بيفكرني بيوم الحشر، بيوم النشر، عندما يخرج كل الناس فينادي علينا هذا الجبل ويقول لنا إذا أين أعمالكم؟ ألم تعلموا أنكم ستخرجون يوم القيامة إلى أرض المحشر حفاة عراة غرلة، وليست لكم كسوة في هذا الوقت إلا العمل الصالح. قال الله تبارك وتعالى ولباس التقوى ذلك خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال حش اجتهدوا في العمل الصالح، لان على قدر عملنا الصالح بتكون الكسوة. علشان كده بيكون اهل القرآن اعظم الناس كسوة يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي القرآن صاحبه يوم القيامة فيقول القرآن اي رب حله فيلبس حلة الكرامة، فيقول القرآن اي رب زده فيلبس تاج الكرامة، فيقول القرآن اي رب ارضى عنه فيرضى الله عنه. اجتهدوا في الاعمال، لان المرأة في يوم الحشر يبعث على عمله الذي مات فيه، كما قال صلى الله عليه وسلم، ويبعث على النية التي مات عليها. وقال صلى الله عليه وسلم يبعث في الثياب التي مات فيها، هيبعث كل إنسان في الثياب التي مات فيها، كما قال صلى الله عليه وسلم. اعلموا يقينا إن أرض المحشر مفيش فيها معلم لأحد، أرض ما شاء الله مستوية، مفيش فيها معلم لحاجة تستظل بها، ولكن ظلك في هذا الوقت هو عملك. فيوم عرف بينادي علينا ويقول افتكروا هنا أرض المحشر، افتكروا هنا أرض المحشر، مش هتنتفعوا في هذا الوقت إلا بعملكم. ثم ينادي علينا نداء آخر، أيها الناس، ما سميت بعرفة إلا لأنني يعترف الناس علي بذنوبهم وبالتالي يغفر الله لهم. فهذا نداء من قلب رحيم بكم، اعترفوا الآن بذنوبكم يغفر الله تبارك وتعالى لكم. سمي عرفة لهذا المعنى. بعض الناس بتقول ان عرفة تسمى عرفة علشان ادم لما نزل من الجنة نزل في الهند، وحواء لما نزلت نزلت في جدة والتقوا في عرفات. دي اثار، ولكن لم يثبت فيها دليل، لم يدوت فيها دليل. ولكن عرفة سمي عرفة لان الناس بيعترفوا فيه في الذنوب. فعرفات بيقول علي الكل بيعترف بالذنب، من أجل ذلك يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. ولا تظنوا أبدا يا من حرمتم الحج في هذا العام أن الاعتراف بالذنب ومغفرة الذنب بعد هذا الاعتراف لأهل عرفات بس، لا لا لا، وليكم كمان. وينادي عرفات علينا ويقول ألم تسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إنه من اعترف بذنبه ثم تاب واستغفر تاب الله عز وجل عليه. فينادي علينا عرفات وأنا لا أعلم أياما أفضل من هذه الأيام، ولا عمل أفضل من التوبة والاستغفار بين يدي الله. فانكسروا النهاردة بعد الحلقة، انكسر وتذلل وقل يا رب أنا اعترف الآن بذنبي، تبت يا رب، استغفر الله على كل ذنب أنا وقعت فيه. فينادي عليك عرفات ويقول وكن على يقين أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لك. وعلى عرفات ينادي الله سبحانه ينادي هذا الجبل علينا ويقول أنا جبل لي شأن وهذا المكان له فضل عظيم عند الله. ألم تسمعوا نبيكم صلى الله عليه وسلم وهو يقول يتنزل الله تبارك وتعالى عشية عرفة عشية عرفة ليباهي بهؤلاء الحجيج ملائكة فيقول انظروا إلى عبادي هؤلاء جاءوني شعثا غبرا ماذا يريد؟ عايزين الجنة هي لهم انتهت. وينادي العرفات علينا ويقول وإذا كنتم قد حرمتم الوقوف علي في هذا العام فاعلموا يقينا أن الله سبحانه وتعالى قد أعطاكم أمرين. أما الأمر الأول فصوموا في يوم عرفات صوموا يوم عرفة يكفر الله لكم ذنوب سنتين وكونوا على يقين أن فضل الله واسع يشمل الجميع وتعرضوا لنفحات الله عز وجل في هذا اليوم يوم عرفة إن شاء الله ويوم السبت اقتلوا أنفسكم طاعة تفرغوا يا جماعة اللي عنده شغل يوم السبت وقف الشغل اللي عنده وظائف اللي عنده عمل وقف كل حاجة وسخر نفسك في هذا اليوم لطاعة ربك تعرض لنفحات الله فإنه لا يعلم يوم من أيام السنة يعتق الله سبحانه وتعالى فيها رقاب من يوم عرفات. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيده من النار من يوم عرفات. كلنا يوم السبت إن شاء الله هنرفع الألوية احنا في اعتكافات في المساجد الناس تروح تقعد في المساجد وتذكر الله وتقرأ القرآن وتدعو وتستغفر وما تنساش ان هي ترفع ايديها وبينما انا اقول ترفع ايديها اذا بالجبل ينادي علينا اوعوا تنسوا الدعاء يوم عرفات اوعوا تنسوا الدعاء يوم عرفات. فافضل الدعاء في الدعاء يوم عرفة وافضل الذكر افضل ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. الحديث طبعا معروف مشهور عندكم جميعا وبينما نحن على عرفات نسمع هذه النداءات ونستشعر تنزل الرب تبارك وتعالى الى السماء الدنيا وهو يباهي بخلقه الملائكة بدأ الحجيج بعدما بدأت الشمس في الغروب بدأ الحجيج خلاص الكل بدأ ينفر رايح فين رايح لمزدلفة هيبات في مزدلفة مش هيباته في الفنادق لا لا لا لا لا مش هيباته على السراير لا لا لا لا لا امال هيعملوا ايه ده هينزلوا المزدلفة ليه هيباته في مزدلفة على ايه على الارض يعني الوزير والرؤساء والملوك هيناموا في الارض اللي جاي علشان يحج هيبات على الارض ينام على الارض ايوه ينام على الارض فين زينة الدنيا انت جاي لله فين الطعام والشراب وافخم الثياب انت جاي لله فين السرير الناعم والمكان المكيف برضو انت جاي لله سبت كل حاجة ما هو اللي بيحب ربنا اللي قلبه امتلأ شوقا لله سبحانه وتعالى يهون عليه ترك اي شيء لله سبحانه وتعالى وبعد ذلك يخرج الحجيج من هنا من مزدلفة بعد طلوع الشمس قيد رمح ويروح عند المشعر الحرام ويدعو ربنا سبحانه وتعالى يروح على منى هم رايحين منى ليه علشان الرمي هم بيرموا ايه بيرموا الشيطان حقيقي يعني اقلع النعل واحده لا لا لا مش كده قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الشيطان عرض لابراهيم عند جمره العقبه الصغرى فرماه إبراهيم بسبع حصيات فساخ في الأرض ثم ظهر له عند الوسطى فرماه بسبع حصيات فساخ في الأرض ثم عرض له عند جمرة العقبة الكبرى فرماه إبراهيم بسبع حصيات قال ابن عباس فالشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون انت بترمي الشيطان انك بتجدد انك بتقول يا رب الشيطان ده عدو ليا وربنا بيعلمك في هذا المكان خد بالك هنا ظهر الشيطان لإبراهيم هنا أراد الشيطان أن يصف إبراهيم عن طاعة الله وخد بالك أن الشيطان ده برضه هو اللي هيكون لك في الدنيا وقف لك على كل طريق من طرق الخير زي ما وقف لإبراهيم هنا عليه الصلاة والسلام هيقف لك برضه على طرق الخير إن الشيطان قد قعد لابن آدم بجميع أطرقه عايز يمنعك عن طريق الخيرات فأنت هنا بتقول يا رب اديني القوة والقدرة إن أنا أرجم الشيطان بترجمه سبع جمرات عند الصغرى والوسطى والكبرى طبعا ده في تاني وتالت أيام العيد تاني وتالت ورابع ايام العيد اما يوم العيد طبعا انت بترمي جمرة العقبة الكبرى بس سبحان الله انت بترجم الشيطان مش كده وبس ده انت بتجدد العهد مع الله وبتقول يا رب انا اجدد العهد معك أنني لن أتخذ الشيطان وليا أبدا أبدا، بل هو لي عدو، شيطاني عدوي، مش مش مش ولي لي أبدا. أنا يا رب لن أتبع إلا هديك بس، أما الشيطان خلاص يا رب أنا من النهاردة أنا برجمه. مش كده وبس، مش كده وبس، استشعر كمان إنك مع كل رمية للجمرات إذا بالجمرات تنادي علينا وتقول ارجموا شهواتكم، ارجموا أهواءكم، ارجموا معاصيكم، ارجموا بعدكم عن ربنا سبحانه وتعالى اللي طالما صددكم عن سبيل الله سبحانه وتعالى. هواك انك تكسب مال حرام، ارجم الشهوة دي. هواك انك بتحب بنت معينة، ارجم الشهوة دي. هواك انك بتحب موقع معين يغضب الله، ارجم الشهوة دي. هواك انك بتظلم الناس، ارجم الشهوة دي. الاحجار بتنادى علينا من كل مكان، ارجموا شهواتكم، ارجموا اهواكم اللي ياما صددكم عن ربكم سبحانه وتعالى. ارجموا كل الكلام ده علشان تفضلوا ماشيين في طريقكم الى ربكم تبارك وتعالى. وبعد كده اذبح، اذبح. اذا بالذبح لما تكلم ينادي علينا ويقول لنا، ويقول لنا ها فاكرين اول ذبيح، فاكرين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فاكرين إبراهيم. إذا بالذبح ينادي علينا من بعيد، افتكروا، افتكروا إن الذبح ده يفكركم بأعظم معنى من معاني دينكم، افتكروا استسلامكم لله سبحانه وتعالى. اوعى في يوم من الأيام تقول أنا ليبرالي، أنا علماني، أنا شيوعي، أنا يساري، أنا مش عارف إيه. انسوا كل ده، ارموا ورا ظهركم. انا مسلم بس، انت مسلم بس. افتكر استسلامك لله، افتكر استسلامك لشرع الله. اوعى في يوم من الايام حد بيحارب شرع ربنا وتقول انا ارشحه للانتخابات. اوعى في يوم من الايام تقول او تشوف انسان بيعادي شرع الله. المسلم مش كده. الذبح بينادي علينا ويقول لنا المسلم يعني مستسلم لشرع الله، المسلم بيسعى دايما لتطبيق شرع الله وان كان على نفسه. افتكروا ابيكم ابراهيم، هنا هنا في المكان ده ابراهيم عليه الصلاه والسلام جاءه الامر اذبح ولدك، اذبح ابنك، اذبحه فورا. وما كان من ابراهيم الا ان قال سمعت واطعت، رغم ان ممكن يكون في اذى وضرر. ايوه في اذى وضرر يقينا، ده انا هذبح ابني قره عيني، ولكن ده من وجهه نظرك انت، انت شايف ان ده ضرر، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لا يامر ابدا الا بما فيه الخير. احنا خايفين نطبق الاسلام اصل ممكن يكون في ضرر، ما تخافش. ابراهيم عليه الصلاه والسلام بمجرد ما اهم بالذبح كل حاجه انتهت، اللي كان شايفه شر بقى خير، قمه الخير، واصبحت سنه من لدن ابراهيم الى يومنا هذا، بل الى ان يرث الله الارض ومن عليها. افتكروا استسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام لامر الله، فلما استسلم رفعه الله. يا امه محمد في مصر رجالا ونساء وشيوخا وشبابا واطفالا، اسعوا لتطبيق شرع الله، اسعوا لاستسلامكم لاوامر الله. هنا فلاحكم، هنا نجاحكم، هنا سعادتكم في الدنيا والاخره، زي ما كانت سعاده ابراهيم عليه الصلاه والسلام واسماعيل ان هم يستسلموا لامر الله. احنا مستسلمين لشرع الله، هننادي بتطبيق شرع الله في كل وقت، اصل لو طبقنا الشرع هيحصل كذا. انا ممكن ان احنا لما نطبق الشرع ربنا يرفع عنا كل اذى، ممكن نبتلى قليلا ولكن باستمرارنا ربنا يرفع عنا كل اذى. وإذا بالذبح ينادي علينا، كل شيء يهون من أجل الله، لأنه من يستحق الحب هو الله سبحانه وتعالى. إبراهيم ضحى بأغلى ما يملك، بأعظم ما يملك، بأحسن ما يملك، بأهم حاجة بيملكها في حياته، ابنه. بس إزاي يهون على إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنه يذبح ابنه؟ كل شيء لأجل الله بيهون. عايزك تترك من نومك علشان ربنا، صلاتك، عايزك تترك من مالك قدر لله، صدقات وزكوات، عايزك تدوس على نفسك شوية وتطلع وتتحرك وتبذل لدين الله سبحانه وتعالى من أجل الله، كل شيء يهون. زي ما إبراهيم عليه الصلاة والسلام علمنا علشان ربنا كل حاجة، كل حاجة تهون، كل حاجة تهون من أجل الله سبحانه وتعالى. لو تكلمت المشاعر ما عساها أن تقول، تقول لنا في هذا المكان أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان عذب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصل الدين إليكم. فاجتهدوا أنتم أن تطبقوا دينه وتطبقوا شرعه وتطبقوا هديه. اجتهدوا أنتم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد أنه يصل لنا الدين. أرض الحرم الأرض دي عذب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب فيها وأوين فيها وطرد منها. كل ده علشان هدف واحد هو الدين. علشان كده النبي كان يرفع راية الدعوة في كل مكان. منى تنادي علينا، أنا شاهدة على رسول الله الذي كان يقتل نفسه من أجل دعوته. إيه؟ منى تنادي علينا وتقول لنا، وخيام منى تنادي علينا تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان قبل، في هذا المكان كان النبي يطوف على الناس في منازلهم في منى. ليه؟ يدعوهم إلى الله. منازل منى كل منى تنادي علينا وتقول لنا خدوا بالكم دعوتكم أهم حاجة في حياتكم. منى تنادي علينا وتقول خدوا بالكم يا جماعة، خدوا بالكم يا جماعة في هذا المكان يعني أهين النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الدعوة. وانت ينبغي عليك أن تسير على نفس الطريق، إنك تهين نفسك من أجل دعوة الله سبحانه وتعالى، إنك تبذل كل ما تملك من أجل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. منازل منى تنادي علينا وتقول لنا في هذا المكان قال لنا محمود بن لبيد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في منازلهم في منى يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. هنا بيدعوهم إلى الله، بيلف عليهم منزل منزل، بيت بيت، خيمة خيمة، بيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. علشان كده ما شاء الله من هذا المكان خرجت الثمرة. النبي فضل يطوف على عشرات القبائل يدعوهم إلى الله لتخرج مجموعة من الشباب، ست شباب يسمعوا. منى بتقول لنا اجتهدوا في دعوتكم. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان كان يطوف على الناس ومن ورائه عمه أبو لهب يحفي التراب على رأسه ويقول لا تصدقوه، كاذب، كاهن، دجال، كذاب، لا تصدقوه. وسبحان الله رغم تعب النبي صلى الله عليه وسلم والإهانة اللي داءها النبي صلى الله عليه وسلم علشان الدين ده يوصلنا، منازل منى تقول لنا أعظم درس من الدروس إن زي ما كان النبي هنا على أرض دي بيدعو الناس إلى الله، أنتوا تحركوا لدعوة الناس إلى الله. تنادي علينا منازل منها وتقول لنا أما علمتم أن أعظم الناس أجرا وشرفا عند الله الناس اللي بتتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى؟ أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأراضين لا يصلون على معلم الناس الخير، لا يستغفرون لمعلم الناس الخير؟ أما علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معلم الناس الخير يستغفر له كل شيء حتى النون في البحر أي الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها؟ أما سمعتم رسول الله يقول ذلك؟ أنتم أمة محمد، وأمة محمد أمة دعوة، أمة بلاغ، أمة إنها تنشر دين الله سبحانه وتعالى في كل مكان. أيام منا تنادي علينا وتقول لنا أنتوا النهاردة في نص عشر ذي الحجة بالضبط، عدى خمس أيام من ذي الحجة، قدامكم خمس أيام، اجتهدوا أنكم تعلموا الناس فضائل عشر ذي الحجة، اجتهدوا أنكم تعلموا الناس البذل العمل الصالح في عشر ذي الحجة، اجتهدوا كل هذه الأمور، اجتهدوا علموا الناس. أمة محمد يا جماعة أمة بلاغ، أمة محمد يا جماعة أمة هداية، اسمعها مني، أنت مسلم إذن أنت داعية، أنت مسلم إذن أنت داعية. منازل منى تشهد لنا بهذا، ثم تنادي علينا منى وتقول لنا أما أنا فآوي الحجيج لمدة ثلاثة أيام، ثلاثة أيام الحجيج عندي يذكرون الله ويأكلون، فأنا أيام ذكر، فابتهدوا جدا في ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام. وطبعا للأسف الوقت بيجري بسرعة جدا، ثم بعد ذلك بعد قضاء هذه الأيام يتوجه الحاج إلى مكة مرة ثانية لطواف الوداع، لطواف الوداع، طواف الوداع سيطوف بالبيت سبعا. سبحان الله، وإذا بمكة كلها تنادي على الحجيج وتقول لهم هذه هي النهاية، فاعلموا يقينا أن لكل شيء بداية ولكل شيء نهاية، وكما أن الحج رحلة لها بداية أيضا لها نهاية. واعلموا يقينا، واعلموا يقينا أنكم في هذه الحياة في رحلة لها بداية ولها نهاية. ها هنا سطر ابن القيم كتابا له سماه زاد المعاد، قال فيه والعبد منذ أن خلقه الله في رحلة بدايتها المهد ونهايتها اللحد، وسنينه سنين هي دي مراحل الرحلة. فتنادي علينا مكة وتقول: اعلموا يقينا أن الموت قد كتبه الله على كل شيء، وأنكم ستموتون حتما ولا بد، ولكل شيء نهاية، فاجتهدوا غاية الاجتهاد أن تحسنوا النهاية كما أحسن الله لكم البداية. أحسنوا النهاية، ولن تكون النهاية حسنة إلا إذا كانت الرحلة فيما يرضي الله. اجتهدوا بغاية الاجتهاد في تعمير هذه الأوقات بطاعة الله. اجتهدتم منذ الإحرام إلى طواف الوداع في ذكر الله، في الصلاة، في الدعاء، في الصدقات، في فعل المعروف وغير ذلك، فاجتهدوا أيضا هكذا في رحلتكم في هذه الحياة. خلوا الرحلة بتاعتكم رحلة مليئة بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأعدوا العدة لنهاية هذه الرحلة. فنبيكم صلى الله عليه وسلم ذات يوم، كما يقول البراء، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم جماعة من الناس ملتفين، فذهب النبي مسرعا وهو يقول لنا: على ما اجتمع هؤلاء؟ قلنا: يا رسول الله، على قبر يحفرونه. فخرج النبي من بين أيدينا مسرعا حتى ذهب هناك عند هذه الحفرة، عند النهاية، هنا النهاية بتاعتنا. فجثى على ركبتيه وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، وبكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الثرى، ثم نظر إلى كل من كان واقفا فقال: أي إخوان، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل هذا اليوم فأعدوا. هذه النهاية، أعدوا العمل وأعدوا الطاعات، هذه نهاية المطاف وهذه نهاية الدرس. سبحان الله، كان للدرس بداية ونهاية، ولرحلة الحج بداية ونهاية، ولأعمارنا بداية ونهاية، والكيس العاقل هو الذي يعد العدة لهذه النهاية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أكيس الناس؟ فقال: أكثرهم استعدادا لما بعد الموت، أكثرهم استعدادا لهذه النهاية. أسأل الله سبحانه وتعالى، يعني إن كان حرمنا من الحج في هذا العام، أن يبلغنا الحج جميعا، أنا وكل المستمعين الآن، العام القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قد رضي عنهم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا في هذه الأيام، أن يعيننا في هذه الأيام على ذكره، على شكره، على حسن عبادته. وعايز أختم أقول: شد حيلكم جدا في الطاعة في هذه الأيام، حثوا الناس على العمل في هذه الأيام، تعرضوا لأعظم نفحة من نفحات الله عز وجل في السنة كلها، يوم عرفات. اجتهدوا في الطاعة، اجتهدوا في العبادة، اجتهدوا في الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رحلة العمر الطويل.